يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إخبار الراقي أو إخبار الكاهن للشخص بأن الذي سحرك فلان أو أن الذي أعانك فلان، هل يصدق لهذا؟ هذا من كلام الشياطين ومن رمي الناس بغير حق، ولا يجوز الكلام هذا، من التحريش بين الناس. نعم.